مطلوب منك لا ترد عليه ولا تواجهيه ولا تبعتيه رسالة تقوليله مش عارف في وشك ولا الكلام ده. مطلوب منك تتقي الله وتسيبي الشغل ده، ما تنزلي الشغل ولا بمرتب ولا بدون مرتب، وتقعدي في بيتك وتتقي الله. التفكير الكتير ده سببه ان انتي قلبك لسه عاصي. لازم تندمي، لازم تندمي ان انتي عملتي الفجور والذنب ده ولو بقلبك. لازم تندمي. تندمي يعني ايه؟ يعني تصلي وتقول لربنا انا مش عارف ازاي انا اعمل كده، تشهدي الله انك ندمانه. وبعد ما تندمي تبدأي عمليا، عمليا مش بالكلام، تقلعي عن الذنب. تقلعي عن الذنب يعني ما تفكريش فيه. لما يخطر في بالك تقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما يتعرض عليكي تنزلي من البيت ما تنزليش مهما كان الثمن. اقلعي حقيقي عن الذنب واعزمي على عدم العودة. ازاي يعني؟ تنخرطي في حياة ايمانية جديدة. تنخرطي في حياة ايمانية جديدة يعني تضيفي على حياتك شيء ايماني هيلهيكي وينسيكي. اي عاشقة ابتليت باللي بتحكيه ده لما غضت بصرها شوية ووقفت التفكير شوية وبدأت تحفظ قرآن أو بدأت تذكر الله كتير كل يوم 1000 مرة، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل واحدة من الكلمات دول 1000 مرة، وصلت على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام 1000 مرة، واستغفرت الله 1000 مرة، ربنا صرف عن قلبها ورضاها واستبدل قلبها حب المعاصي وحب العاشق، استبدل بذلك حب الله وحب الرسول وحب خدمة الدين. اللي انت فيه ده له آخر، له آخر، وهو التوبة وهو طهارة القلب. ازاي؟ انك تبطلي تشربي الخمر ده. لما تبطلي تشربيه ولو ايام قليلة هتفوقي، هتفوقي وهتحتقري وهتحتقري الذنب، وقلبك هيطمئن انه ما يستاهلش انه يخطر على بالك ولا تفكري فيه. توبي قبل ما ربنا يفضحك، توبي قبل ربنا ما يبدل عليك العافية، توبي عشان ما تموتيش كده. ما تقوليش نفسي اموت، لا، اوعي تموتي كده، اوعي تموتي كده خالص. وانت مش محتاجة دكتور نفساني، انت محتاجة سجود طويل وسجود كتير، سجود كتير، واشتكي ربنا من قلبك. ربنا يتوب عليك وينجيك.